ونصيحتي قبس من الذكر المبين ورسالة ووصية للمؤمنين. قضايا دقيقة ينبغي أن يناقش أهل العلم. تصدر الجهلة للمشهد العلمي أفسد أذواق الناس حتى في لغة الخطاب. يعني بعض الناس النهاردة يقول لك أنا لما أحب أتكلم مع الناس أتكلم معهم بلغة عامية جدا، لغة مصطبة، يعني نجلس فنتكلم بلغة عامية للغاية، حتى أن بعض الناس في خطبة الجمعة يتكلم باللغة العامية من أولها لآخرها، وهذا قبيح جدا حتى عند العوام، لأنك لو تكلمت باللغة العربية كلاما يعني متزنا، كلاما متسقا، كلاما مفهوما، كل الناس تفهمه. مش مطلوب مني أن أنا عندما أتكلم بحوشي الألفاظ، مش لازم يكون من عين مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمودي صخر حطاه السيل من علي، مش لازم تبقى كده، ومش لازم أهبط خالص بلغة الحوار عشان تبقى مثلا من عينة، ودي قصة فلسفية مغزاها في كلمتين، شرمبروم يحلولي ها أو إش إش ترى للي أمانيا لا للي حرنكش تظفش، لا، لا تبقى اللغة دي فوق ولا تبقى اللغة دي تحت، لا من العينة دي ولا من العينة دي. ونصيحتي قبس من ذكر المبين ورسالة ووصية.